طبعا عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأولئك الصحابة كفروا. أذا كان أبو بكر وعمر كفر عنده، أبو بكر وعمر كفر. مرة كنت جبت مخطوطة من دار الكتب المصرية زمان حوالي 20 سنة كده علشان أحقق مخطوطة، يعني كلام مكتوب إيه، كلام الكتب الأقدمين، وإحنا بنجيبها إيه ونحاول نرقمها ونكتبها بطريقة الإملاء الحديثة ونخرج الأحاديث بتاعتها وكده. المهم الكتاب كان أظن لابن الجزري، أيوه ابن الجزري المقرئ، اسمه مناقب الأسد الغالب ممزق الكتائب ومظهر العجائب علي بن أبي طالب، ده كان عنوان الكتاب. المهم شرعت ان انا احققه لانه كنت يعني انتهيت ايامها من تحقيق خصائص علي للنسائي، فقلت ده من مادة الكتاب واحاديث كلها متشابهة ومش هتعب في التخريج يعني ولا في الحكم على الاحاديث والكلام. وانا شغال بطف في المكتبات يوم من الايام لقيت الكتاب اللي انا شغال كده محقق، واحد حققه قبلي وطبعه، فالتقطت الكتاب وانا فرح ان انا ايه حبص اشوف شغل المحقق. وطبعا ايه يعني ما اشبهني ها لما التقطت هذا الكتاب وانا لا ادري بذاك الطماع الذي ذهب الى راعي غنم فقال له يا راعي الغنم اعطني شاة سمينة، يعني ايه شحاب وعايز عيش فين ها، يعني وبقول له اديني جدي او كده نعجة بس تكون مليانة لحم. فلا الطمع في عينيه فقال لك انا مهما اختار له يقول له لا دي معظمة دي مش عارف ايه، لا لا قال له دونك الغنم ادخل الزريبة ونقل. فقعد يبص الزريبة يبص لا اكثر حاجة ملظلظة الكلب ها، بقول لك ايه فاخذ باذن كلب الغنم عشان دي ايه احسن حاجة في اللي كل يبدو ان الزريبة كلها كنا يتساوكن هزالا ولا ايه. المهم التقطت الكتاب واخد بالك، فتحت واذا بالرجل سبحان الله انا معرفش يطلع مين، بس قلبي وجعني لما لقيت انه من مدينة قم، قم المدينة الايرانية بتاعة الايات، والرجل المحقق محمد باقر المحمودي. ابتديت ابص لقيته حذف من اصل الكتاب احاديث في الثناء على ابي بكر وعمر، وبعدين علق تعليقا طويلا حوالي 4 صفحات كان من جملتها الكلام الاتي، قال واما عمر بن الخطاب فانه مات على الكفر بشهادته على نفسه. طب ايه اللي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاله وشهد على نفسه بالنار الكفر؟ جاب الحديث اللي في البخاري لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعدين دخل الناس عليه يثنون عليه، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وماته عنك راض، وصحبت ابا بكر وماته عنك راض، واذا مت فرعيتك عنك راضيه، فاي شرف بارخ يعني اكثر من كده، مرض عليه من الكل. قال لو ان لي طلاع الارض لافتديت به من عذاب الله. قال لك شوف اهو عارف انه رايح جهنم، فبقول لو انا عندي فلوس كنت نجيت نفسي من النار. طب بني ادم ده تفكيره، الكلام المستقيم ممكن تقلبه لو انت عايز، يعني حتى كلام الله عز وجل ممكن تقلبه، اللي هو ارسل الكلام وافضله واحكمه. فالرجل ده كاره باغض، لذلك لا يرى فضيلة أبدا لمن أبغضه،

قال ثم التفت إلينا فقال لقد رأيتني على أطباق ثلاث. أنا مريت في حياتي بثلاثة مراحل. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته. دي كانت مرحلة من مراحل عمرو بن العاص أيام كان كافرا. فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك. قال فبسط يده فقبضت يدي. قال ما لك يا عم؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي، أنا سوف أسلم بس أنا إيه أشترط أن يغفر لي. قال يا عم أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فأسلمت. فوالله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. أعرفش أبصله، دايما عينيه في الأرض، ودي طبيعة المحب. يعني أي واحد حبيب يعرف المسألة دي، لا يمكن يجرؤ محب أن يسلط عينيه في عيني من يحب. عرفش يعملها أبدا، ها تفضحه عيونه، فهو عايز يلم من نفسه يعني. فهو عمرو بن العاص بيقول أنا ما كنتش أعرف أبصل، أكلمه أنا راسة الأرض، لدرجة انك انت لو قلت لي صفه لي، صف النبي صلى الله عليه وسلم لي، اقعد افتكر شكله من كثرة ما كان يغضي عنه اجلالا له. الصحابة كانوا كده، كما في حديث المصري بن مخرمة مراد الحكم بتاع صلح الحديبية، عروة بن مسعود الثقفي لما راح لقريش ايام ما كان كافر قال لهم التقرير الآن من ضمن التقرير، قال ولا يحدون النظر اليه. مفيش واحد يبصله ابدا كده، لا يحدون النظر اليه ولا يرفعون الصوت عنده. اهو جنب المقال اللي الرجل اللي كان بيتكلم فيه عن عمرو بن العاص، واحد بيطعن على السنه فجاي يقول هل معقول اصدق الحديث اللي بيقول وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دنك بها وجهه وجلده؟ ما هذا كلام يحيى لما يعرض نفسه ثقف في برضه. قال والله، وهو بيقع التقرير لقريش بيقول لهم انتوا لو حاربتوا النبي عليه الصلاة والسلام هتضيعوا. ليه؟ قال له معانا وعية من الرجال ما يتغلبوش، ويوعى تكونوا فاكرين انكم ممكن توصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودول احياء. ليه؟ ايه اللي حصل يعني في الدنيا؟ فقال لهم اقول لكم بقى الصفات بتاعتهم بقى وهم بيعملوا ايه معاه. قال فوالله ما توضا فسقطت قطره ماء على الارض. وبيتوضا وهم اي ميه تنزل بيخطفوها، مع ان ليس من عاده النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعمل كده، بل كان ينهاهم عن تعظيمه. لدرجة لما قالوا له أنت سيدنا قالوا قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أنا عبد الله ورسوله. ها؟ مع أنه سيدنا وسيدنا كلنا، لكن حتى الكلمة يقول لهم لا ما تقولوش كده، لا يستجرينكم الشيطان، يستجرينكم يعني حيضركم. أنت سيدنا وبعدين نفضل سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا، أنت ربنا. ها؟ فعلشان التعظيم ده هو لا يجر الى